بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومتابعة مدارسة كتاب العلامة علي بن محمد الضباع عليه رحمة الله عز وجل، غفر لنا وله وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة. كتاب تقريب النفع في القراءات السبع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعل ما ندرسه ونتعلمه أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن يقبله ويرفعنا به الدرجات ويحط عنا الخطايا. اللهم آمين. كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وتكلمنا عن قواعد الإمام حمزة والإمام الكسائي في الإمالة، وتكلمنا عن انفرادات رواة دور الكسائي بالأخص يعني، وتكلمنا عن موافقة بعض القراء وبعض الرواة للإمام حمزة والإمام الكسائي في بعض الألفاظ أو الأسماء في القرآن الكريم في الإمالة أو غيرها. نكمل هذا الكتاب وسنبدأ الكلام على مذهب سيدنا ورش رحمه الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة، اللهم آمين. قال الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل: فصل. وقرأ ورش جميع الألفات الواقعة بعد الراء. امسك قلمك وكراستك واكتب خطوات الإمالة لسيدنا ورش أو قواعده في باب الفتح والإمالة على حسب ما سنذكره الآن من كلام الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل. قال: وقرأ ورش جميع الألفات الواقعة بعد الراء المتقدم أو المتقدم ذكرها بالتقليل، المتقدم ذكرها بالتقليل يعني كل ألف وقعت بعد راء مما سبق ذكره في هذا الكتاب في هذا الباب يقرأها سيدنا ورش بالتقليل وجها واحدا، بالتقليل وجها واحدا، نعم بالتقليل. والمقصود بالتقليل، التقليل يساوي إمالة صغرى، يساوي بنسميه إمالة صغرى أو بنسميه بين اللفظين على اسم الباب الفتح والإمالة وبين اللفظين. طيب، دي أول قاعدة سيدنا ورش. ما عدا كلمة أراكهم، ما عدا كلمة إيه؟ أراكهم. قال: واختلف عنه في ولو أراكهم. يعني اختلف عنه، تسمع في باب القراءات له الخلف، أو اختلف عنه معناه إن له الوجهان، له الوجهان في هذه الكلمة. إن كان في باب الفتح والإمالة فله الفتح وله التقليل أو الإمالة حسب الوجهين. إن كان مثلا في باب الهاءات له الصلة وعدم الصلة. إن كان له في ناحية الحركات يبقى له مثلا الرفع ولا النصب. يبقى طالما له الخلف يبقى له الوجهين في هذه الكلمة. يبقى يقرأ كلمة ولو أراكهم بالتقليل طردا للباب، يعني طردا للباب، يعني بناء قاعدة كلية ان هو بيميل بيقرأ ذوات الراء بالتقليل، وهذه الكلمة من ذوات الراء فتتبع هذا الباب من التقليل. ده معنى كلمة طردا للباب، يعني تشمل كل الكلمات التي تندرج تحت هذه القاعدة. طيب، وهناك الفتح. ليه الفتح؟ لبعد الألف عن التطرف، عن طرف الكلمة. لاحظ ان الالف اللي ذات الراء دائما تقع طرف للكلمه، لكن هنا كلمه اراكهم تقريبا في نصف الكلمه متوسطه، فمن هنا يعني قالوا بان فيها الايه الفتح. ودي تبريرات، لان الاصل في كل كلمات القران من ناحيه القراءات الاصل فيها الروايه طبعا، لكن هذه توجيهات للكلام. ولو أراكهم بالفتح ولو أراكهم بالتقليل. واختلف عنه طردا للباب والفتح لبعد ألفه عن الطرف. طيب، دي القاعدة رقم واحد لسيدنا ورش، يبقى تقليل ذوات الراء ما عدا كلمة أراكهم فلو فيها الفتح والتقليل. القاعدة الثانية، واختلف عنه أيضا في كل ألف انقلبت عن الياء، في كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليها أو رسمت بها مما أماله الأخوان أو انفرد به الكسائي أو دوريه، يعني ايه دوريه؟ دور الكساء يعني، على اي وزن كان. يبقى القاعدة هتاخده كل ما يميله، مختصر الكلام ده كده، كل ما يميله حمزة والكسائي او احد راويهما فان ورشا يقرأه بالتقليل. فلو فيه التقليل ولو الفتح، ولو الفتح ما عدا ذوات الراء فلو التقليل قولا واحدا. تمام كده؟ قال على أي وزن كان. ما عدا أربع كلمات هيستثناهم هنذكرهم إن شاء الله، وضرب أمثلة لهذه القاعدة. يبقى دي القاعدة رقم كام يا شباب؟ احنا ذكرنا كام قاعدة كده في مذهب سيدنا ورش؟ ذكرنا كم قاعدة في مذهب سيدنا ورش؟ ثلاثة ولا اثنين؟ أول قاعدة ذات الراء، تاني قاعدة لا أراكم دي تبع ذات الراء، أراكم تبع القاعدة الأولى، لأن كل قاعدة لها استثناءات، كل قاعدة لها استثناءات. تمام كده. القاعدة الثانية ذوات الياء، كل ما يميل حمزة والكسائي أو أحد رواتهما فإن سيدنا ورش بيقلله أو بيفتحه إن كان ذات ياء أو بيقلله قولا واحدا إن كان ذات راء. طيب تمام كده. على أي وزن كان، مثل إيه؟ مثل قال نحو الهداء، نقرأها مرة، نقرأ الكلمات مرة بالفتح ونقرأ مرة بالتقليل، لأن دي مذهب سيدنا ورش التقليل، ماليش إمالة كبرى إلا في كلمة طه على حسب ما سيأتي. يبقى الهدى الهدى، الزنا الزنا، نأى نأى، أتى خلاص، أنت عرفت بقى القاعدة. أتى رمى هداي محياي سعى أعمى خطايا تقاته متى إناه مثواي مثوى المأوى الدنيا طوى الرؤيا موسى يحيى عيسى بلى كسالى يتامى. تلاحظ إن جاب لك كلمات تشمل جميع الأوزان، فعل فعل فعل فعال فعال، أسماء الاستفهام متى وأزوات الياء وكلمة تقاتل اللي انفرد بها دور الكسائي، يعني جاب لك جميع، يعني مثل لك على القاعدة أحسن تمثيل. جاب لك جميع الكلمات أمثلة لجميع الايه القاعدة. قال ويتامى، فذكر الداني مين الإمام الداني؟ أبو عمرو الداني. وفاته سنة كام يا شباب؟ وفاة سيدنا أبو عمرو ده رقم مشهور طبعا، كله المفروض يحفظه، 3 4. تمام. فذكر الداني عنه التقليل في ذلك كله في التيسير. يبقى في التيسير ذكر وجه واحد لمين؟ لسيدنا ورش، اللي هو تقليل. وفي الجامع ايه الجامع ده شباب؟ يعني يقصد ايه بالجامع؟ يقصد ايه بكلمة الجامع؟ الجامع احنا بننتظر يعني بعض الثواني الى ان يصل الكلام لآل البث. نعم، كتاب اخر اسمه جامع البيان. يبقى عندنا كتاب للامام ابو عمرو الداني، كتاب اسمه التيسير في القراءات السبع، وكتاب له في القراءات الثانية اسمه اصلا كتاب جامع البيان. وتابعه الشاطبي فيهما أي في الوجهين، في وجهي القراءة اللي هي الفتح والتقليل. وصححه المحقق في نشره. يقصد مين بالمحقق؟ قال وصححه المحقق. تمام، الإمام ابن الجزري، هو محقق علم القراءات في نشره. لكن استثنى من ذلك، يجيب لنا. يبقى احنا القاعدة الأولى استثنينا منها كلمة ايه؟ أول قاعدة ماذا استثنينا منها؟ كلمة، أي كلمة استثنى من أول قاعدة الأولى؟ كلمة أراكهم. تمام، معلش الجماعة بتوع البث، احنا ماشيين مع بتوع الغرفة لأن هما الكلام بيوصل لهم مباشر، مش زي بتوع البث بيوصل متأخر شوية. كلمة نعم، كلمة أراكهم مستثناة من القاعدة الأولى، لأن القاعدة الأولى اللي هي ذوات الراء فيها التقليل قولا واحدا، ذوات الراء. لكن أراكهم له فيها الإيه؟ الوجهين، فتح والتقليل. طيب القاعدة الثانية اللي هي قاعدة متابعة الإمام حمزة والكساء وأحد روايتيهما في الكلمات، استثنينا منها كم كلمة شباب؟ 4 كلمات. مرضات ومرضات يعني حيث وقعت، مرضات ومشكات كمشكات اللي هي في سورة النور، وكلمة الربا حيث وقعت، وكلمة ايه؟ أو كلاهما اللي في سورة الإسراء. يبقى سيدنا ورش في القاعدة الثانية اللي هي متابعة الإمام حمزة والكساء وأحد رواتهما في الفتح والتقليل في ذوات الياء، بنستثني منها 4 كلمات اللي هي مرضات، مشكات، الربا، أو كلاهما. كلمة كلاهما اللي هي في موضع أو كلاهما اللي في سورة الإسراء. لا، القوة مش مستثناة، ولا أنا مش شايف الكلمة دي؟ مش مكتوبة القوة برضو؟ لا، أما ال4 كلمات دول بس، هذه ال4 كلمات فقط. فلم يملها أحد عنه. تمام كده. واتفق أهل الأداء كده، انتهينا من القاعدة الثانية. أقصد القاعدة الثانية. طيب ننتقل إلى موضع آخر من مذهب الإمام ورش، الإمام على الإمام دي كلمة يعني متداولة، مش الإمام يقصد إن هو إمام قراءة، لأ. واتفق أهل الأداء عنه على تقليل ألفات رؤوس الآي في فواصل السور 11 المتقدمة. يبقى عندنا السور 11 التي سبق ذكرها، إن سيدنا حمزة والكسائي بيميلوا رؤوس الآي فيها، أهل الأداء اتفقوا على في مذهب سيدنا ورش إن هم بيقللوا رؤوس الآي، تقليل رؤوس الآي قولا واحدا، قولا واحدا. ليه بنقول اتفقوا؟ لأن مذهب سيدنا ورش في ذوات الياء له الفتح والإمالة، مذهبه في ذوات الياء له الفتح والإمالة. ليه ذكر كده؟ لأن لو واحد سبناه ما ذكرناش له القاعدة دي، فيقرأ على مذهب سيدنا ورش بالوجهين اللي هو الفتح والإمالة، فلازم تذكر له قاعدة رؤوس الآي في السور 11، إن قال اتفق أهل الأداء عنه على تقليل ألفات رؤوس الآي في فواصل السور، في فواصل السور. الأحد عشر المتقدمة سواء كانت من ذوات الياء نحو الهدى ويخشى، أو الواو نحو الضحى والقوى، في صوت في المكسر يا شباب، جماعة اللي في المكسر الصوت واضح؟ الجماعة اللي في المكسر الصوت واضح؟ طيب جزاكم الله خيرا. نحو الضحى يعني إذا كان ذوات ياء أو ذوات واو، من ذات الياء أو ذات الواو، أو أصلها يائي أو أصلها واوي. وأقرأ ذوات الواوي بالإضجاعي. أيوة كده، احنا عاوزين الجماعة بتوع سيدنا نافع يكون معانا. نحو الضحى والقوى، واستثنوا من ذلك ما اتصل به هاء مؤنث، وذلك في النزعات والشمس، سواء كان واويا نحو دحاها وطحاها وتلاها وضحاها، أو يائيا نحو بناها وسواها. فاختلفوا عنه في بين تقليله كغيره من الفواصل وفتحه، وهو الذي عليه عول عليه في التيسير. إذا يبقى عندنا نرتب الكلام، نرتب الكلام كده. ذكرنا ثلاث قواعد لسيدنا ورش، ثلاث قواعد لسيدنا ورش. أول قاعدة يميل ذوات الراء، نستثنى منها أراكهم له التقليل والفتح. ثانية، القاعدة الثانية، كل ما يميله حمزة والكسائي أو أحد رواتهما فإن سيدنا ورش له فيه من ذوات الياء الفتح والتقليل، وأيضا استثنينا منه بعض الكلمات وهي أربعة، مشكاة والربا ومرضات أو كلاهما. القاعدة الثالثة، اتفق أهل الأداء على تقليل رؤوس الآي الأحد عشر، وأيضا هذه القاعدة سنستثني منها الكلمات الملحق بها ضمير اتصل بها هاء التأنيث، اتصل بها هاء التأنيث، سواء كانت واو اصلها واوي او ياء مثل ايه؟ دحاها، فيكون له التقليل والفتح فيها، ما عدا باقي الكلمات اللي هي ليس لا غير ملحق بها الضمير فتكون له فيها تقليل قولا واحدا. يبقى احنا ذكرنا كده كم قاعدة لسيدنا ورش، ذكرنا كم قاعدة لسيدنا ورش، ذكرنا كم قاعدة لسيدنا ورش؟ ثلاثة. تمام، القاعدة الأولى استثنينا منها إيه؟ القاعدة الأولى استثنينا منها أراكهم، نعم. والقاعدة الثانية ماذا استثنينا منها؟ القاعدة الثانية أربع كلمات، تمام، مرضى مشكال ربا أو كلاهما. طيب القاعدة الثالثة ماذا استثنينا منها؟ القاعدة الثالثة الكلمات القاعدة الثالثة لا استثنينا منها الكلمات الملحق بها الضمير، استثنينا من الكلمات الملحق بها هاء الضمير أو هاء التأنيث زي تلاها طحاها، نعم له فيها الخلف، لكن رؤوس الآي في القاعدة الثالثة يقللها قولا واحدا اتفق أهل الأداء، لكن اللي فيها هاء الضمير أو ملحق بها هاء التأنيث فدي له الخلف فيها، له الخلف فيها. تمام، قال فاختلفوا عنه فيه بين تقليله كغيره من الفواصل وفتحه، وهو الذي عول عليه في التيسير. يعني ايه عول عليه؟ يعني قرأ فيه بالخلف، ولا خلاف عنه في تقليل ما كان من ذلك رائيا، ما كان من ذلك رأيا. يعني ايه اللي ذلك رأيا؟ يعني الاستثناء منه ايضا استثناء اخر، الاستثناء منه استثناء. يعني ايه؟ يعني احنا استثنينا الكلمات الملحق بها هات التأنيث، ونستثني من هذا الاستثناء ما كان من ذوات الراء فانه على اصله فيها اللي هو تقليل قولا واحدا. يتبع القاعدة بتاع الذوات الراء، اللي مثلا زي كلمة ذكراها هيبقى له فيها تقليل ذكراها، ذكراها لا تقليل ليس الفتح. والحاصل ملخص الكلام، طالما قال لك الحاصل اعرف اني اجيب لك ملخص الكلام. والحاصل ان غيره له فيها الوجهان، هاء التأنيث له فيها الوجهان، فتح وتقليل طالما فيها الوجهين ملناش دعوة بقى من المقدم في الأداء مؤخر في الأداء، طالما الوجهان مقروء بهما وثبت بالتواتر فهما مقروء بهما. فاختلف عنه فيه بين، طيب احنا كنا فين؟ طيب والحاصل أن غير ذوات الراء لورش فيه ثلاث طرق. يعني يقصد ايه غير ذوات الراء؟ اللي هي ذوات الياء أو ما رسم بياء في المصحف، ما كان مرسوما بياء سواء رسم بالياء أو ذات ياء أو ألف أصلها منقلبة عن ياء أو منقلبة عن واو، يبقى لو فيها ثلاث طرق. الأولى تقليل مطلقا، التقليل مطلقا رؤوس الآي وغيرها سواء كان فيها ضمير أو لم يكن، يبقى المذهب الأول التقليل في كل الكلمات. المذهب الثاني التقليل في رؤوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير فالفتح كما لم يكن رأس آية، يبقى تقليل في رؤوس الآي فقط وباقي لو فيه فتح والإمالة، واستثنى من رؤوس الآي اللي هي مكان ملحق فيه ضمير كما ذكرنا سابقا. الثالث التقليل مطلقا رؤوس الآي وغيرها. إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث. محصلة الموضوع كما ذكرنا إن سيدنا ورش في ذوات الياء له الفتح والتقليل ما عدا الأربع كلمات الربا مشكاة مرضاه، كلاهما له الفتح قولا واحدا، وفيها كلمات أصلا ليست ذات ياء. ذات الراء له تقليل قولا واحدا ما عدا كلمة أراكهم. طيب هنيجي قاعدة، هنجيب قاعدة على هذا الكلام، فيها تحرير إذا اجتمع ذات الياء مع البدل. إذا اجتمع ذات الياء مع البدل سواء تقدم أحدهما على الآخر أو تأخر، فسيدنا ورش فيه له فئة من الشطبية أربع أوجه، له فيها أربعة أوجه على الفتح، فتح ذات الياء بنقرأ قصر البدل وإشباع البدل، يبقى عندك وجهين الفتح عليه القصر والمد، والتقليل عليه التوسط والمد، كده أربع أوجه دي لو تقدم ذات الياء. طب لو تقدم البدل هي ودنك منين يا جحا؟ نفس القصة، هتلفلي من هنا هتجيلي من هنا، هما الأربع أوجه. تقدم البدل على ذات الياء هيبقى كسر البدل هفتح ذات الياء، أوسط البدل أقلل ذات الياء، أمد البدل أقرأ على ذات الياء بالإيه؟ بالوجهين. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا شيخ أحمد. تمام كده يا شباب، تمام، يعني كده انتهينا من مذهب سيدنا ورش. جاي هيجي هيجي صبر لسه ما خلص، لما نخلص الباب نقول ليه ما ذكرتش، ليه ما عملش كذا. تمام. وقرأ، نخش على سيدنا ابو عمرو، ما اصلا حمزة يعني احنا ذكرنا حمزة الكسائي ولسه حمزة له الافعال الماضية، لسه ما ذكرهاش قبل، ما ذكرهاش لسه افعال ماضية العشرة هيذكرها. طيب سيدنا ابو عمرو، نخش على مذهب سيدنا ابو عمرو في الموضوع ده. قال: وقرأ ابو عمرو بالتقليل في ألفات فواصل السور الإحدى عشرة المذكورة، سواء اتصل بها هاء مؤنث أم لا، واوية كانت أو يائية ما عدا ذوات الراء منها فبالكبرى. يبقى أول قاعدة من قواعد سيدنا أبو عمرو إن هو بيميل، بيقلل فواصل السور لأحد عشر، بيقلل فواصل السور لأحد عشر سواء اتصل بها هاء التأنيث أم لم تتصل. بينبه على كده لأنه اتكلم قبل منه على مذهب سيدنا ورش حتى لا يلتبس عليك، فبيفصل لك، بيذكر لك إن هو بيميل كله سواء اتصل بها التأنيث أما ما اتصل، سواء كان أصلها واو أو أصلها ياء. ما عدا ذوات الراء على مذهبه، على مذهب اللي تقدم، على مذهب سيدنا ابو عمرو، انه يقرأها بالايه، بالإمالة، بالإمالة الكبرى قولا واحدا، بالإمالة الكبرى قولا واحدا. طيب تمام كده، دي قاعدة سيدنا ابو عمرو، دي قاعدة سيدنا ابو عمرو. طبعا مضاف ليه القواعد اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ذوات الراء او ما كان على وزن فعل او فعلة، يحيى، عيسى، موسى كده. فائدة، قد علمت ان الاخوين يميلان الفات فواصل السور 11، وأن ورشا وأبا عمرو يقللانها. هو يتكلم في الجزئية دي على علم العدد، علم العدد، وإحنا في الحصة الماضية أو اللي قبلها، مش يعني الله أعلم في أي حصة، ذكرت لكم موضوع الخلاف اللي بيترتب على هذا، وطلعنا الصورة أو حصر الكلمات اللي هي رؤوس الآي اللي الخلاف بينهم، وقلنا هما تقريبا 3 مواضع فقط، بس كنا بنتكلم على سيدنا ورش وسيدنا حمزة والكسائي. الوقت هو دخل لنا مين؟ سيدنا أبو عمرو. فمذهب سيدنا أبو عمرو في العادة تبع مين يا شباب؟ احنا خلي بالكم، خلي بالكم، علماء العدد، علماء العدد، مش بنتكلم، مش بنقول العد نافع او عد ابن كثير، مش لا ينسب الى الاسماء، العدد لا ينسب الى الاسماء كالقراءة، العدد ينسب الى اسماء الامصار، نظرا نسبة الى المصاحف التي ارسلت الى هذه الامصار. شباب صحيين ولا ايه؟ يا رجالة طيب تمام، ينسب إلى الأمصار، ينسب إلى الأمصار لسيدنا الحمد لله رب العالمين، الأمصار اللي أرسل لها سيدنا عثمان المصاحف. عندنا العد المدني، والعد المدني بينقسم إلى قسمين، مدني أخير ومدني أول، مدني أخير ومدني أول. ويقال إن العد المدني الأول أصبح في حكم الشاذ، زي القراءة الشاذة كده، يعني عند العد المدني بينقسم عدين، المدني الأول والمدني الأخير. عندنا رقم 3 العد الايه، المكي. 4 العدد الايه، الكوفي. 5 العدد البصري. 6 العدد الشامي. هم دول غالبا المعتمدين. وادخل لهم بعض العلماء العد الحمصي، العد الايه، الحمصي. يبقى احنا عندنا المدن الاول، المدن الاخير، المكي، الكوفي، البصري، الشامي، يبقى 6 كده معتمدين. أضافوا لها بعض العلماء العد الحمصي. تمام كده؟ طيب فائدة، نذكر الفائدة اللي ذكرها الشيخ الضباع رحمه الله. قد علمت أن الأخوين يميلان، هو شامي برضه، هو شامي حمصي، هو شامي تبع، يعني يعتبر تبع الشامي. نعم، مذكور في منظومة سيدنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. قد علمت أن الأخوين يميلان، ألف التأنيث، لا ابن عامر، بيتبع العد الشامي اللي هو الدمشقي، بيختص لوحده. لكن الحمصي مين يا ربي؟ الحمصي أظن العد يعني أصحاب القراءة الشاذة هم اللي بيتبعوه على ما أتذكر. نشوفها إن شاء الله ونحققها المرة القادمة. قد علمت أن الأخوين يميلان ألفات فواصل السور الإحدى عشرة، وأن ورشا وأبا عمرو يقللانها، واعلم أن كل منهم إنما يعتد بعدد بلده. كل منهم يعتد بعدد إيه؟ بلده. فالأخوان يعتبران الكوفي، يعني الأخوان مين؟ حمزة والكسائي تبع العد الكوفي، وورش يعتبر المدني الأخير، ورش تبع العدد المدني الأخير، وأبو عمرو يعتبر العدد البصري. وقيل إنهما الضمير عائد على من؟ عائد على سيدنا ورش وسيدنا أبو عمرو. إنهما يعتبران المدني الأول، وأرجح القولين الأول، وأرجح القولين الأول، مش الأول يعني المدني الأول. خلي بالك عشان خلي بالك من النقطة دي، وأرجح القولين الأول. لا يقصد ليه إن العدد المدني الأول، يقصد إن يقصد القول الأول اللي ذكره، إن سيدنا ورش بيتبع العدد المدني الأخير، وسيدنا أبو عمرو بيعتبر ليه؟ العد البصري. بيعتبر العدد الإيه؟ البصري. وأرجح القولين الأول فعند الكوفي، فعند الكوفي طه رأس آية، طه رأس آية. احنا عارفين ان الكوفي والمكي بيعدوا فواتح السور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكوفي والمكي بيعدوا فواتح السور، ما عدا المنتهية براء، اللي هي زي ايه؟ ألف لام راء، وألف لام ميم راء. رقم وبيستثنوا منهم تاني اللي هو ما كان على حرف واحد، زي نون وقاف وصاد. أيضا بيستثنوا لهم طاسين النمل. يبقى احنا عندنا الكوفيون والمكيون، عد الكوف والمكنة المكنة ايه؟ المكي بيعدوا فواتح السور رأس آية، ما عدا اللي احنا استثناهم دي، لأن انتوا عارفين ان كل قاعدة استثناءات. ايه هي المستثناءات من العد من فواتح السور لعد الكوفي والمكي؟ رقم واحد، ما كان على حرف راء، زي ألف لام راء وألف لام ميم راء كده. ما كانت من حرف واحد، زي نون وقاف وصاد كده. ما كان ما فيش ما كان بقى، اللي هو اول النمل طاسين. دي على حسب ما تسعفني الذاكره تقريبا، هم دول المستثنين من القاعده، من قاعده الكوفي والمكي. قال جوعت والله. بعدين طيب نكمل الحصه. فعند الايه راس ايه؟ طيب، ولقد اوحينا الى موسى. هو الوقت الشيخ الضباع هيعد لك الايه؟ الكلمات اللي فيها خلاف في العدد، اللي فيها خلاف في العدد. ليه؟ عشان تعتبر رؤوس الايه في الاماله وعدمه. طيب قال: ولقد اوحينا الى موسى عداه الشام فقط. يبقى المكي والمدني الاخير مش بيعدوها، احنا ذكرناهم المره اللي فاتت الكلام ده لو حد لو تتذكره. مني هدى وزارة الحياة الدنيا، حياة الدنيا عداهم المدنيان والمكي والبصري والدمشقي. والدمشقي يا زلمة يبقى الكوفي ما عداش زار الحياة الدنيا. وإله موسى عداها المدني الأول والمكي، يبقى البصري ما عداهاش ولا الكوفي. عمن تولى عداها الشامي والباقي ما عدوهاش. ولم يريد إلا الحياة الدنيا عداها غير الدمشقي عشان يطلع من ابن عامر، وابن عامر ملوش في الإمالة. طيب من طغى عداها العراق والشامي، يبقى ما عداش المدن الأخير اللي هو سيدنا ورش، لكن هو يقرأ، يبقى يقرأ بالفتح والتقليل لأنها لست رأس آية. فسواها عداها غير الحمصي، أو ذكر سيدنا الشيخ الضبع يعتبر لعد الحمصة، فسواها عداها غير الحمصي، ده يبقى ما فيهاش خلاف لأن أصلا الحمص مش معانا في التقليل ولا الكلام ده. أرأيت الذي ينهى عداها غير الدمشقي، خلاص الدمشقي مالوش في الموضوع. إذا تكرر هذا فاعلم أن قوله في طه أتاك وأتاه ولتجزى وهواه وفألقاه وأعطى وفتولى وموسى وإلكم ويا موسى إما وخطايانا. ليه بيقول يا موسى ويلكم ويا موسى إما؟ الجماعة اللي معانا، طب ليه بيقول يا موسى ويلكم ويا موسى إلا؟ هي ويلكم فيها إمالة ولا إما فيها إمالة؟ العراقي الكوفي والبصري، العراقي الكوفي والبصري. يعني يوضح الخلاف في المواضع، يعني يوضح الخلاف في المواضع. نعم، لتقييد كلمة موسى التي بعدها ويلكم، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، وتقييد كلمة موسى اللي بعدها إما، وباقي المواضع فهي رأس آية ما فيهاش خلاف. طيب فتولى ويا موسى ويلكم ويا موسى إما وخطايانا وموسى أن أسري وموسى إلى قومه وألقى السامري وفتعالى الله وأن يقضى إليك وحيه وعصى واجتباه وهداي وحشرتني أعمى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي النجم فأوحى إلى وإذ يغشى وتهوى الأنفس وعمن تولى وأعطى ويجزاه وأغنى وفغشاها. وفي المعارج فمن ابتغى. وفي القيامة بلى وألقى وأولى لك وثم أولى لك. وفي النزعات أتاك وإذ ناداه ونهى. وفي سبح الذي يصلى. وفي الليل من أعطى ولا يصلاها. يفتح جميع ذلك أبو عمرو. ليه يفتح جميع ذلك أبو عمرو؟ لأنه ليس رأس آية في العد البصري، ليس رأس آية في العد الإيه؟ البصري، ما عدا موسى لكونه يقلله قولا واحدا من الحرز. وورش يجري في جميع ذلك الفتح والتقليل على أصله المتقدم، ويترجح له فيه يصلى ولا يصلاها، ويترجح له الفتح في يصلى ولا يصلاها لتغليظ اللام كما يأتي في باب اللامات إن شاء الله تعالى. ونقف عند وقرأ أبو عمرو بالتقليل أيضا في ألفات التأنيث. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من لا فضل علينا، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا، ربما نضع سؤال عن مذهب سيدنا ورش اللي اتكلمنا عليها في الحلقة دي، تذكروا الثلاث قواعد فيها إن شاء الله.